بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. هذا هو الشريط 15 من السفر الأخير المسمى بالباب من كتاب الكفاف للعلامة محمد مولود بن أحمد فهد يعقوب المستوي الشنقيطي، وهو بادئ من آخر باب الحجر، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى يعقوب المستوي أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. إن فرط الولي في سقي جنان طفل فضاع أدبا ولا ضما. قال عن ولي الصبي ولي الطفل إلى فرط في سقي جنان، معنى سقي حليثت، سقي حليثت هذا الصبي عنده جنة، جنة معناها حديقة، جنة الحديقة اللي فيها النخيل والشجر، إن قالها البستان. قال ابن مالك في المثلث: بستان الجنة أما الجنة، فالجن والجنون ثم الجنة، فاسم لمن نفس به مكتنة من صائبات الكره والعذاب. نعم، لا يفسر بيت ابن مالك. بستان الجنة، الجنة البستان، أما الجنة، الجنة بكسر الجيم تنقال الجن وتنقال الجنون، مصدر أصدار جنة، الجنة ما الجنة بالضم الصاء، فاسم لمن نفس به مكتنة معناها اسم لما تستتير به النفس، يجعله جنة بينها وبين المكروه، صائبات ما يصيبها من المكروه والعذاب. نعم، أبو معناها إن فرط الولي، هذا الولي فرط السقي جنان محجوره، ناسقاه خلاه، ناسقاه بالماء تركه لم يسقه، فضاع جنان المحجور معناها تلف جراء عدم السقي. أدبان هذا الولي في الساعة، أدبان هو قاضي، ولا ضمان عليه، الولي لا ضمان عليه، ما يغرم ثمن ذاك اللي تلف، ذاك الجنان اللي تلف. قال محمد مولود الشرح الكفاف عن هذا الحكم: نسبه مقتنص الشوارج للتبصرة والمعيار وغيرهما، ثم شرع في أقسام من يحجر لحق غيره، فقال: لوارث وقف تبرع دنف لا يملك العقار، ثم إن تلف بالقرب من ثلثه وحيث صح صح كإن طال على قول وضح. نعم، لا يتكلم على من يحجر لحق غيره، كنا نتكلم عليه قبيل ذاك اللي سلفه، كلام على المحجور لحق نفسه، محجور ياك يحفظ المال له، هو هذا صحيح يحجر ياك يحفظ المال لهذا مثلا الورثة الباقي باقين وراه. نعم، قال لوارث وقف تبرع دنف، قال عن الوارث يدي وقف تبرعات المريض، الشخص اللي مريض مرض متين ملازم الفراش أعجزه المرض عن الدخول والخروج، لا تبرع لصدقة صدق والله وهب أو حبس، هذا التبرع اللي عمله جائز للوارث، جائز الوارث هذا المريض، ورثت هذا المريض أنهم يوقفوا هذا التبرع، ما يخلوه يمضى. نعم، منين يوقفوا؟ إذا صح المريض من هذا المرض بالقرب، ما فات مضات مدة كبيرة، ينفذ تبرع هذا اللي عدل يمضى، كانت عطية تمضى يملكها الموهوب له، لا تحبس يمضى هيقتد. إذا مات ينفذ من الثلث، والله ذاك اللي منه حامل الثلث، بيقول لي كل عطية مرض الموت وصية، الوصية تمضي لها في الثلث. هذا اللي كنا نقوله العاد المال اللي تبرع منه، مال ما هو عقار، ما هو مامون التغير، معناها ما هو عقار، العقار آيت كأنه مامون التغير، العاد عقار، المال اللي تبرع به عقار اللي هي الأرض وما اتصل بها، الدور والله النخيل والله التراب اللي تغرس والله تنحرث وتبرع هذا المريض مرض مخوف من مال العقار أو وهبه أو هب باطل أو تصدق أو حبس هذا يمض منه الآن ما حمله ثلث ما أن وقفه من يعود المال عقار ما أن وقفه يمض منه ذاك الحامل الثلث الآن يأخذه المتضرع له ولا ينظر به الموت. فإن مات المريض ينفذ الثلث وإلى مات المريض ينفذ هذا الثلث وإلى صح المريض ينفذ جميع العطية الثلث ذاك الزايد عليه لا صح المريض ذاك معنى لوارث وقف تبرع عيدني قال عن لوارث وارث هذا المريض له أن يوقف تبرع معناها صدقت والله يبقى والله حبس دنيف معناها موروث معناها مريض دنيف مريض لازم الفراشة بأن أعجزه المرض عن خروج ودخول لا إن كان يخرج للمسجد المرة بعد المرة أفاده المعيار ولا حجر في مؤونته ومعاوضته بلا محاباته فإن حابا مضى من محاباته ما حمله الثلث فقط هذا محمد بن في الكفاء قلنا عنه جاي هذا الوارث جائز له وقف تبرع هذا المريض الدنيف إلى عاد المتبرع منه ما هو عقار معناها لا يملك العقار إلى عاد العقار حكمه وحده أنتنا قلنا هذا المتبرع به عقار حكمه كيف أني قلته ثم ينصح من ذلك نفذ إلى صح من ذلك المرض ينفذ ذاك التبرع إلى صاحب القرب قطعا وإن تلف المريض معناها مات وإن تلف المريض معناها مات بالقرب فهو من ثلثه إلى مات بالقرب ونفذ من الثلث به اللي أعطاه وصية وكل نحلة في مرض الموت وصية وذلك الوصية تعود الله في الثلث كم إلى مرضاها الورثة وحيث صح صح أنا وحيث صح صح من المرض بالقرب صح اللي هو ذاك التبرع كإن طال على قول وضح قيل أما اللي علنه يصح تبرعه بالجميع إلى طال معناها طال المرض طال ما بين الموت والتبرع إلى طال ما بين الموت والتبرع تبرع وقف والله استصدق نحو ذلك فزمن طويل ما توفى ما مات قيل أنه يصح تبرع هذا بالجميع وهي الصحيحة وقيل علنه يرد تبرعه ما عدا الثلث إذا طال ما بين الموت والتبرع أنها طال الزمن البيناتهم قال محمد مولودهم والرحمة وظاهر نقل التسولي عن الرجراجي والملوي أن الهبة والطلاق إن لم يعقبهم الموت إلا بعد طول صحة الهبة ولا ترث المطلقة ونحوه لعبد الملك وابن عبد البر ورجحه اللخمي حيث صح صح كإن طال على قول وضح إن عن إذا صح المريض أنت يصح التبرع صح هاي الهبة كاملة ثلث ما زاد عليه كإن طال أملي على قول وضح كذلك أملي هذا العاد مريض صح بقرب كذلك أملي إلى صح لا ببعد ذاك أملي إلى أنه ثم قول قوي هو القوي هو الواضح معناه القوي أن يصح التبرع أملي الثلث وما زاد عليه نعم تبرع الرقيق مردود سوى نزل به الماذون للتجري قوى له قبول هبة وإن أبى سجده كما له عنها الإباء ولهم في جبره له على قبولها قولان والراجح لا لكن له أن رد ما وهب له وإن أبى واهبه أن يقبله لزوجه إبطال تبرع الهدي ولو سفيها وهي ذات رشد إن جاوز الثلث ولو صباره أو سلفا ولم ترد إضراره لا ثلثا وإن ترد إضرارا ولا على المجتهد الإقرار القول قولها في الاختلاف هل جاوز ثلثها على القول الأجل وما لها تبرع من بعد هبتها للثلث قبل البعد باب الصلح نعم قال عن الزوج عنه يبطل يرد تبرعات الزوجة إذا تبرعت بما زاد على الثلث مالها مالها هي المالكة من أين تعطي منه شيء أكثر من الثلث يرد الزوج شاء رده والزوج سفي، هل أرى هو وليه وهو اللي هو المسؤول عن ذاك؟ في أسوى الزوج رقيق، سواء كانت رشيدة يسوى يقدر يرد الزوج تبرعاتها ولو سفيها. نعم، أكون معناها للزوجي، معناها يجوز للزوجي إبطال، ومعناها رد تبرعي، معناها عطايا كيف تهيبة والله صدقة والله وقف الهدي اللي هي الزوجة، الهدي الزوجة ولو سفيها، معناها ولو كان الزوج سفيها أو رقيقا وهي ذات رشدي، هو الزوجة رشيد صاحبة رشدي، مالها الجايبة من عند بوها إلى أعطاه أكثر من ثلث للزوج يرد الثلث وما زاد عليه أو يرد الثلث وحده، معناها عند المرأة لها أحكام خصها والرجل له أحكام، ولن يتساوي في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إن جاوز الثلث ولو صبارة قلنا عنه للزوج عنه يرد تبرع هذه الزوجة إلى جاوز الثلث، ولو صبارة معناها ولو كان ضمانا، إذا ضمنت مال على شخص كي هذا الشخص تحمل دينا، ضمنت هي هذا الدين وهذا الدين أكثر من ثلث مالها، الزوج يرد ضمانها لثلثي وما زاد عليه إن شاء رد الجميع إن شاء، ثلثون اللي نتكلم عليه دائما لا ثلث مالها هي، أكون معناها صبارة أي ضمانه. نعم، قلنا عنه يمنعها من ضماني، له منعها من ضماني المال إن زاد على الثلث، له منعها من ضمان المال العاد زايد على الثلث، أما ضمان الوجه وضمان الطلب فله منعها منهما ولو دون الثلث. وقلنا عنه يرد جائز ليرد تبرعها بما زاد على الثلث، يسوى محابات يعملوا لها محابات، كيف قبضت شيء من مالها وباعته دون السعر تعطيك المحابات زايد على الثلث، هكذا يقدر يرد الزوج، لا يرد ثلثا وإن تريد إضراره به ما يقدر يرد، لا يرد ثلث شيء من عند الثلث كامل، والله أقل من الثلث تبرعت به ما يقدر الزوج يرده، ليس له رده، ولو قصدت به ضرر الزوج يسوى خلاص لم يدار الزوجة، معناها وإن تريد إضرارة يتم لها ما يقدر يرد. ولا على المشتهر الإقرار إذا أقرت بمال أن يسالها، ما يقدر يرد الزوج إقرارها، ما يقدر يبطل إقرارها ولو كان ما أقرت به أكثر من ثلث ماله، معناها ولا يرد على المشتهر، معناها القول المشهور الإقرار اللي هو قرارها ما زاد على الثلث، والقول قولها في الاختلاف هل جاوز ثلثها على القول الأجل، إلى اختلف الزوج، اختلف الزوج وزوجته فيما تبرعت به كانوا قدر الثلث والله أكثر، قال الزوج هي مثلا تبرعت بمئتين، قال الزوج هذه المئة أكثر من ثلث مالها، قالت هي لا هذه المئة لا ثلث مالي والله أقل من ثلث مالي، قول هي مصدقة هي على القول الصحيح، معناها والقول وقولها في الاختلاف اختلافهما هل جاوز ما تبرعت به ثلث المال أم لم يجاوزه، والقولها مصدقة هي في القول الأجل، معناها القول الأصح عنها مصدقة هي، وما لها تبرع من بعد هبتها للثلث قبل البعد. نعم، إذا تبرعت بثلث مالها، منين تتبرع بثلث مالها؟ لا يجوز لها أن تتبرع بالثلث مرة أخرى، يكون بعد فترة زمنية بعيدة، هذه الفترة كم؟ قال محمد مولود حول عند ابن سهل ونصفه لأصبغ، وفي ابن شأس أن لا تبرع لها بعد إلا في طارئ، هذا محمد مولود قال فالرحمة تنبيهات لو لم يعلم حتى تأيمت مضى، هذا نص الشخلي، إذا ما علم تبرعها إلين طلقها يمضي تبرعها والله مات الزوج. الثاني إن جاز له الرد جاز له في الثلث وزائده، وقيل في زائد الثلث فقط، تنبيه آخر، مذهب الشافعي نفي الحجر عليها، هذا الظفر، الظفر كتاب أحمد بن شارح للشيخ علي، راه حجر الزوج لا في التبرع لا في الواجب، كان فقط الوالدين، لكن ما يحجر عليها فيه. لاهي نرجع شوي لرد الزوج إذا تبرعت الزوجة بما زاد على الثلث، هذا اللي نقول قاع هذا التنبيه اللي تقدم، إذا تبرعت بما زاد على الثلث جائز للزوج أن يرد الثلث ويرد ما زاد عليه، أرد الجميع معاملة لها بنقيض قصدها، وجائز للمولي يرد إلا ما زاد على الثلث وحده، فخلي الثلث. قال الشيخ علي وله رد الجميع إن تبرعت بالزائد. نعم، هو المسألة هما قالوا عنه إذا تبرعت الزوجة بما زاد على الثلث للزوج أن يرد الجميع الثلث وما زاد عليه، وإذا تبرع المريض بما زاد على الثلث على ثلث ماله، أو أوصى المريض بما زاد على ثلث ماله، الورثة يقدر يرد ولا ما زاد على الثلث، هذوك الحالات الثنتين الثلث ما يقدر يرده. لماذا الفرق؟ قالوا لأن الفرق لأن زوجته يمكنها إنشاء تبرع جديد بثلث مالها، إذا رد الزوج الثلث وما زاد عليه تتبرع من جديد بثلث مال، والمريض يحتمل أن يعود ما ماكن له التبرع من جديد اللي قد يحول الموت دونه وبين معاه، فبسبب ذلك لا يحق للورثة أن يردوا من تبرعه ووصيته إلا ما زاد على الثلث. قال عبد الباقي عن ذا الفرق ذكر التوضيح. باب الصلح، وهو لغة قطع المنازعة، وأصله الكمال، يقال صلح الشيء بفتح اللام وضمها إذا كمل. وشرعا قال ابن عرفة انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع وخوف وقوعه. أصله في الشرع قوله تعالى لا خير في كثير من نجويهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ولما روي أن كعب بن مالك تقاضى من ابن أبي حدرب رضي الله تعالى عنهما دينا له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج حتى كشف سجف حجرته فنادى كعبا فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أنضع الشطر، فقال كعب قد فعلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه. هذا الحديث في البخاري. والأصل ندبه، وقد يجب إن تعين مصلحة كإصلاح فئتين اقتتلا، وكما مر في فداء من سمعت زوجها أبانها، وكما يأتي في خوف القاضي تفاقم الأمل، ويحرم إن جر لحرامه ويكره إن جر لمكروه. هذا كلام محمد مولود في الرحمة، قال عن الأصل في الصلح الندب، فيعود واجب كيف إصلاح هيئتين لا هي تقاتلوا، واجب أن صالحوا بيناتهم، واجب أن حاولوا صفة يميلوا بهذا الصلح. كيف فداء ذيك اللي قال ما سمعت حليلها بأذنها مشيا، مرة سمعت زوجها مطلقها ثلاثة وهو ناكرها ولا عندها الشهود أنه طلقها ثلاثة، واجب عليها تصالحوا بشي من المال كانوا يفارقها. ثم هو إما عن ذات نوع النفع، هذا المصالحة لا ذات، كيف أنا مدعي هاي السيارة اللي عندك أنت صالحني عنها بشي تعطيني عنها بجمل والله صلح عن منفعة، في شخص اكترى دارا بمئتين مثلا ودعا عنه ما استوفى الزمن، اكتراها بمئتين شهرة ودعا عنه ما استوفى الزمن، ما اسكن الزمن كام، نسكن مثلا لا نصف الزمن، هذه 15 يوم اللي يدعي الشخص أنه لم يستوفي سكناها يريد رب الدار يصالح عنها بشيء أعطي شيء يسكت الصلح عن ذات بذات اشترى عقدا وشرطا صحة وحضارا كضع وحط وضمان حاضر قيام غائب وكل غرر عن قال عن الصلح عن ذات بذات هذا اشترى هذا الدابع صلح عن ذات أنا ادعيت سيارة عند زيد نعم صالحني زيد عن السيارة بداء وبمئتين هذا بيع معناه أني بعت السيارة لزيد بمئتين إذا كان صالحني بمئتين والله أني بعتها لبداء إذا كان الصلح منه بداء إذن هو بيع معناه أنه ينعقد بالصيغة التي ينعقد بها البيع ينعقد بالإشارة وبالمعاطاة فإن أمر به فرضيه زيد وسكت بكر حتى افترق لزمه وإن انكر قبل الفرقة حلف ذكره مقتنص الشوارب هذا محمد مولود الشاحب كذا هاكم معناها الصلح عن ذات بذات الصلح عن ذات الدعية مثلا عند شخص هذا بيع من المدعي لتلك الجهة هذا بيع عن المدعي باع ما كان يدعي باعه لتلك الجهة لما أخذه في الصلح اشتراء هذا لا الشراء معناها أنه بيعته هو شراء عقدا معناها عقده يا الله يعود كيه عقد البيع معناها الصيغة لينعقد بها البيع هي لينعقد بها الصلح كما أسلفتم وشرطا شروط كشروط البيع يشترط أن يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه وتسلمه هذا المصالح به لا بد أن يعطاه لا بد أن يكون منتفعا به لا يجوز الصلح بالنجاسة لا يجوز الصلح بشي ما فيه منفعة شرعية كيف قالت له حد دعا شيء عند حد لا يجوز للمدعى عليه أن يصالح المدعي بالشرطة فيه شيء من الغناء لأن بيعها ما هو جائز قالت له بيعها ما هو جائز بهل ما فيها منفعة شرعية النجاسة بيعها ما هو جائز صحة معناها عن الصلح يفسده ما يفسده البيع هذا اللي يفسد البيع يفسد الصلح مولي فلا يجوز الصلح بلحم عن حيوان دعي على شخص فقال شخص دعا حيوان عند شخص لا يجوز للمدعى عليه أن يعطيه عنه اللحم إلى عاد جنس واحد لأن بيع الحيوان بلحم جنسه حرام ولا جائز الصلح بشي مجهول به اللي بيع بشي مجهول حرام ولا جائز الصلح بشي شارد لأن بيع الشارد لا يجوز وحضر كضع وحط قال عن الصلح إذا أدال أضع أتعجل يعود حرام ضع أتعجل كدعواه عشرة لأجل فأقر له أو أنكر فصالحه بسبعة معجلة الصلح العاد مديل ضع أتعجل يعود حرام كدعواه شخص ادعى على شخص عشرة مثال عشرة قال وصالحه بسبعة قالوا لا نعطيك سبعة الآن أو تسكت وهي العشرة مؤجلة مثلا دين الشهر نعم هذا الدل ضع تعجل هذا حرام ضع من دينك نعجل له وهذا حرام به لأن المعجلة لما في ذمة مسلمه كأن المدعى عليه أسلفه سبعة وجار له أنفع ذلك السبعة به اللي ذاك التعجيل سقطت عنه ثلاثة هي كانت عشرة أصلا كذلك يمنع الصلح إذا أدى إلى حط الضمانة وأزيدك الصلح للمودي حط الضمانة وأزيدك ممنوع كدعواه عليه عشرة فصالحه باثني عشرة نقدا وامدع له عشرة دين الشهر وجلها ما فات حل قالوا له نعطيك 12 حالا نقود توفى مني كان يحط عنه الضماء هاي العشرة كان ضامنها مدة الشهر من الصلاق ومن البلل ومن كل شيء كان ضامنها ذمته اللي هو المدعى عليه كان يسال الدين تقدما. وراد كان حط عنه الضمان وزاد اثنين وضمان حاضر قيام غائب وكل غرض. قال عن الصلح العاد يؤدي إلى ضمان الحاضر من المصالحين عدم قيام الغائب منهم، ذاك الصلح يعود ممنوع. كيف مثلا ورث صالح الحاضر منهم وضمن عدم قيام الغائب، كالصلح القومي في الميراث بينهم وبعضهم غائب فيضمن الحاضر رضا الغائب إن كره الصلح، هذا لا يجوز ويفسخ. وكل غرض معناه ممنوع الصلح بكل ما بكل شيء كامل فيه غرض، الصلح بشي غرض ما هو جائز، كيف الصلح بالشارع كما أسلفته والله المجهول. وإن عن إنكار يسوى الصلح عن إنكار، وجوز أصبع هو بعد محمد مولود قال عن الصلح بالمجهول، قال في الرحمة عن الصلح بالمجهول ممنوع إلا إن أمكن العلم. قال فإن تعذر كمن لك عليه دراهم نسيت ما مبلغها جاز أن تصالحه بما شئتما من ذهب أو فضة، وجاز أن تصالحه عن حق تدعيه في دار بيده جهلتماهما عن. وقد مر في البيع أن الجهل إنما يضر مع تيسر العلم، وبالجملة فما جاز باعا جاز صلحا وما لا فلا. بن عاصم فجائز في البيع جاز مطلقا فيه وما اتقي فيه يتقى. مطلوب من هذا اللي اصطلحوا على دين ما يعرفوا قدره، اصطلحوا لقضاء كلهم عنهم باطل كلهم يتحلل لوخا خالق بيت قدم ما قررته حتى لين أرجع له قرر شوي. وضمان حاضري قيام غائب كلمة باطل لين حرارة معناها ومنع الصلح يؤدي إلى ضمان الحاضر عدم قيام الغائب، هذا الحاضر يضمن عن ذوك الغائبين إلى جاءوا أنهم ما يتكلموا لا يقومون. ومثال تقدم باطل أصحاب سهم من تركة مثلا حدين منهم حاضرين وحدين غائبين، قالوا هذو الحاضرين عنهم لا يعدلوا الصلح مع أهل التركة الأخرين وعنهم ضامنين عن ذوك الغائبين إلى جاءوا ما ينطقوا ما يتكلموا، هذا ممنوع في الصلح اللي ممنوع في البيع. وعن نفاعين به مواجرة يجوز في المعينات الحاضرة مضمونون ومعين من منفعها عما بذمة بهاتين منعه. نعم قال عن الصلح عن منفعة، الصلح عن المنفعة والصلح بالمنفعة هذا إيجار، الصلح عن المنفعة مثاله أنا كريت ما عندك دا سنة مثلا كريتها ما عندك سنة مثلا ودعيت أني استوفيت من سكناها إلا ست أشهر، دعيت أني استوفيت من سكناها أني سكنت إلا ست أشهر وإن خالقين ست أشهر ما بدت سكنت، ودعى رب الداري أني أنا سكنت السنة، قام رب الدعاء وصالحني عن ذوك ست أشهر اللي مدعي أنا منفعتهم مدعي سكناهم صالحني عنهم بشيء، هذا إجارة أنا مالك المنفعة ذوك ست أشهر كأني مواسيني مدعيني مالكهم وأجرتهم كريتهم الرب الدعاء لما أعطاني صلحا، لأن من أكره شيئا من أحد جاز له أن يكره لربه به اللي ملك ذيك المنفعة. قال الشيخ خليل واستيجار المالك منه معناها وجاز استيجار المالك منه اللي هو المكتري هذا مثال الصلح عن ادعاء المنفعة معناه وعن نفاع معناه عن منفعة أو به الصلح بالمنفعة لكم والإجارة الصلح بالمنفعة مثال زيد ادعى سيارة تحت يد عمرو فصالحه عمرو بمنفعة مثلا بسكنى دار أو أرض يستغلها مدة من الزمن، أو ادعى زيد دراهم في ذمة عمل الله ادعى زيد دراهم إلى عمر الصالح عنها، هذا حكمه فيه تفصيل، هذا حكمه هي تفصيل الدعوة إلى عادة شيء معين وحاضر في هاي السيارة من داعي زيد على عمر داعي زيد عن هلو هي تحت يدي عمر إنه السيارة حاضرة هذا جائز الصلح عنها منفعة معينة والله أو منفعة مضمونة المدعى به إلى عاد حاضر ومعين جائز الصلح عنه منفعة معينة والله منفعة مضمونة منفعة معينة كيف عمر داره هذه رقم 25 هي يعطي لزيد يسكنها مدة شهر والله منفعة مضمونة كيف ضامن له أنه يرفده وتاته إلى القرية الفلانية يرفده في سيارات ويحمله سيارات إلى القرية الفلانية لكن معناها يجوز في المعينات الحاضرة مضمون أو معين من نفعه يجوز أن يقع مضمون أو معين من منفعة في المعينات الحاضرة المدعى بها هذا جائز صلحا لسلامته من فسخ دين في دين لأنه لا بيع معين في منافع هذه السيارة بيعت بالمنافع فقط وهذا جائز أما إذا كان المدعى به هذا المدعى به ما هو معين إذا كان المدعى به بالذمة كيف زيد ادعى دراهم على عمر ذاك ما جائز أنه يصالحه بمنفعة معينة ولا منفعة مضمونة لا يجوز لعمر أن يصالحه بمنفعة مضمونة ولا منفعة معينة لما فيه من فسخ ما في ذمة في موخل قال محمد مولود الشرحون ويمنع عما في ذمة بمنفعة عينت كما قال عما بذمة بهاتين يعني المنفعة المضمونة والمعينة منعه لفسخ دين بدين إذن عن من ادعى شيئا في ذمة شخص لا يجوز صلحه عنه المنفعة معينة ولا منفعة مضمونة أما إذا كان مدعى به حاضر ومعين لا جاز الصلح عنه منفعة معينة منفعة مضمونة يا قال محمد مولود هون عاطف على المسائل اللي ممنوعة في الصلح اللي الصلح اللي يودي لها يعوذها في الصلح ممنوع قال الرحمة قال وكذا ما فيه ضمان بجعل كنت تكلمت عليها وبيع طعام معاوضة لم يقبض وجمع عقدين لا يجمعان ولحم بحي ودوران فضل فمسائل الصلح كثيرة ولذا قيل من أتقن الصلح وبيوع الآجال وقد أتقن مذهب مالك جهلا وفسخا ونسا حط وضع والبيع قبل القبض إن صالحت دع وغررا وسلفا مع بيعي وسلفا مقترنا بنفعي والبيع مع صرف وجعلا في ضمان واللحم بالحي وفضل الدورة هذه الأبيات مشهورة هم فسر الأبيات جهلا معناها الصلح اللي يوديه لي الجهل معناها مجهول فيه المصالح به ممنوع وفسخا صلح يودي الفسخ الدين في الدين ممنوع ونسا صلح يودي لبنس أحرام حط وضع صلح يودي حط الضمان وأزيدك أحرام ضع صلح يودي ضع أتعجل أحرام والبيع قبل القبض صلح يودي البيع الطعام قبل قبضه أحرام الصالح تدع هذا عسك منه وغررا صلح فيه غرر مصالح بشي شارد والله ذاك حرام والله مصالح بجنين والسلف مع بيعي صلح يودي لاجتماع البيع والسلف ممنوع والسلف مقترنا بنفعي صلح يودي السلف جر نفعا ممنوع والبيع مع الصرف صلح يودي البيع والصرف ممنوع بالاجتماع البيع والصرف نقلنا حرام ذو كاملين نقلنا عنهم حرام والله ياسر منبع وجعلا في ضمان صلح يودي الضمان بجعل حرام واللحم بالحي صلح يودي بيع الحيوان من لحم جنسه حرام وفضل الدوران صلح يودي دوران الفضل حرام ولا ينذكر به أنا هيعود جانب فيه ردي كثير وجانب فيه جيد قليل، كما إذا صالحه بقليل جيد عن كثير رديء من جنسه مثلا. هذه الأبيات مفيدة جدا. ورجحوا فساده إذا وقع من قبل علم عدل ما عنه دفع. قال لك ورجحوا اللي هم العلماء، فساده اللي هو الصلح إذا وقع، الصلح من قبل علمي أي عدلي أي قيمتي ما دفع عنه الصلح، إلى وقع الصلح قبل معرفة قيمة المصالح عنه فسد الصلح. هو بيع، المصالح عنه مبيع، والمبيع لا بد من تعود من يعود معروف، بيع شيء مجهول ما هو جائز. قال الحطاب قال في التوضيح تعتبر قيمة معرفة، تعتبر لعلها معرفة قيمة ما يصالح عنه، فإن كان مجهولا لم يجز، ولذلك شرط في المدونة في صلح الولد للزوجة عن إرثها معرفة جميع التركة. قال محمد مولود الشرح الكفاف وجوزه ابن محرز بجنس التالف كبقرة عن بقرة وبعض مطلقا. انظر شرح سلم القضاة، هذا تنبيه شرح الكفاف ونص الشيخ الإلقاع. يعلم أن الصلح لبعض المدعى هبة لما ترك أو إبراء منه، وشرطها القبول، وقيل يغني الإبراء عنه. مثلا شخص ادعى 100 على شخص وصالحه المدعى عليه 50 منها، ذيك 50 الباقية كأنها وهبها المدعي هبة، لا بد فيها من قبول المدعى عليه قبل موت المدعي. أكل ينبغي. وقيل إن الإبراء لا يفتقر لقبول. والصلح عن دين كبيعه ولا يجوز من عن مهر وإرث أجملا. والصلح عن دين كبيعه ولا يجوز عن مهر وإرث أجملا. وهل محرم على الإطلاق وإن رب الصلح على الصداق. قال عن الصلح عن الدين، إلا كيف بيع الدين؟ نعم جائز اللابشي ناجز، الدين لا يجوز بيعه بمؤخر، كذلك الصلح عنه لا يقع إلا بناجز، إلا شيء ممدود حاصل. كذلك الدين لعاء الطعام ذمة زيد، هذا زيد حرام عليه صالح أنه بطعام ثاني لما فيه من ربا النساء، أو الدين نقد ذمة زيد حرام على زيد صالح عن هذا النقد بنقد ثاني، فضة صالح عنها بفضة، والله ذهب صالح عنه بذهب لما فيه من ربا النساء. هنا الصلح عن دين كبيعه، شروط بيع الدين تقدمت. تبيع ما على امرئ لآخر يجوز إن كان مقرا حاضرا بناجز ليس بصنف الدين ولا بقوتين ولا نقدين. أتقدم. ولا يجوز عن مهر وإرث أجملا. قال عن لا تجوز مصالحة الزوجة عن صداق الطالب به زوجها الميت ونصيبها من التركة أن صالحها عن دفعة. مثلا هاي الزوجة مات زوجها، هي الطالب بصداق وعندها نصيب من التركة، نقول لها هاكي مية، هاي المية صلح عن صداقك وعن نصيبك من التركة تتركهم، هذا لا يجوز. قال محمد مولود انظر علة منعه في التسولي، أنا ضايق علي الوقت عن تخراصه. قيل هذا يمنع مطلقا سواء كان ما صلح به، هذا اللي نعطي الصلح أكثر من الصداق، والله قدر الصداق أو أقل من الصداق، أنه ممنوع مطلقا. وقيل عنه ممنوع إلا إذا كان ما صلحت به هذه الزوجة أكثر من الصداق، أما إذا كان ما صلحت به أدن الصداق والله أقل يعود جائز. معناها ولا يجوز عن مهر الصلح عن مهر وإذن أجملها مرة، وهل محرم على الإطلاق إن دراية كان هذا ممنوع مطلقا سواء كان ما صلح به قدر الصداق الله أكثر والله أقل، أو إن رب الصلح على الصداق، أو إنما يمنع إن رب أي زاد الصلح معناها ما صلح به على صداقها، وإما إلعاد قدر الصداق والله أقل يعود ذاك جائز، والثاني كأنها تعود أخذت صداقها والأخر تركته هبة للورثة، أخذت صداقها وتركت الباقي هبة للورثة. وبعضهم جوز جمع النكارة والعرف في صلح، وبعض حضارة قال عن بعض العلماء جوز الصلح عن الإقرار والصلح عن الإنكار بشي واحد مثلا في عقد واحد، لعله مثلا معناها أنه شخص دعي عليه بشيء وقر به ودعي عليه بشيء ثاني وأنكره، أنه قد يصالح مثلا عن هذا الإقرار والإنكار بشي واحد مسألة واحدة يعطيها للمدعي الله أعلم. ومعناها وبعضهم اللي هم العلماء جوز جمع النكارة معناها الإنكار العرف والاعتراف في صلح، وبعض حضره منعه. وجاز ما تراضياه عن قود ولو جلاءه على ما يعتمد. نعم قال عن جائز في الصلح ذاك اللي تراضى عليه ولي الدم والقاتل، عن قود معناها عن قصاص، يعمل جلاء القاتل معناها أنه يغرب تغريبه يزوق هذا قاتل، هم اكتلبوا شخص يقد ولد هذا الميت يصطلح معه، ولد الميت عنده حق يقتله القاتل قودا قصاصا، يدادل معه الصلح على جلاء معناه أنه يزوق على تغريب يقول له لاهي نصطلح معك ماني كاتلك بلبوي الامر هاي الأرض وتخرج من هاي الأرض، هذا جائز على المشهور الصلح بالجلاء أنا بالتغريب تاك معناها. وجاز ما معناها الذي تراضياه اللي هو ولي الدم والقاتل من الصلح عن قود اللي هو قصاص، لو جلاءه معناها تغريب القاتل على ما يعتمد معناها على القول المشهور. قال محمد مولود اللغشمن ومن يصالح قاتلا على الجلاء قيل مضى بينهما ما فعل، وقيل تم الصلح والشرط بطل بينهما وقد وقى الله البطل، وحيث قال إن رجعت أقدي أودي يقده بالرجوع أو يدي، أنه شرط معه أنه لا أرجع من هذا الجلاء من هذه الغربة ما أسكن في بلونين ذاك البلد اللي فيها الشهر، أنه لا يقتص منه الله شرط معه أنه لا يعطيه الدية أنه يعمل بذلك الشرط. وعن جوابك لمدع وله على الأصح حكم الإقرار اجعله، وعن جوابك لمدع وله على الأصح حكم الإقرار اجعله. قال عن جائز الصلح عن جواب المدعي، وهو الصلح على السكوت معناه على مقتضى السكوت، شخص دعا شيئا على شخص، دعا عمر أنه يطالب زيدا بدراهم والله شيء سوى شنو فلم يجيبه زيد، ما جاوب زيد سكت، وصالح المدعي صالح زيد المدعي بشيء عن مقتضى السكوت، صالح عن جوابه قال له ماني مجاوبك والله نعطيك 100 تتركني تسقط دعواك، هذا جائز، هو مصالح عن مقتضى السكوت، اللي مقتضى السكوت سكوت ذاك قد يلزم منه حبس قد يلزم منه تعزير، هذا الصلح حكم الإقرار، ما صالح به الساكت يخلص، هل يجوز للمقر أن يصالح بهم؟ لا، كي مثلا العاد هو ادعى عليه دراهم لا يجوز له أن يصالحه عنها بدينار مؤخر. وقيل الصلح على السكوت الذي هو الصلح على عدم جواب المدعي يعطى له حكم الصلح على الإنكار، ذاك سيأتي. هو الصلح أنواع ثلاثة: الصلح الذي يقرأ إذن مدعى عليه يقرأ، الصلح على السكوت، الصلح على السكوت له حكم الإقرار على المشهور، أيوة. وقلنا عنه قيل إعطى له حكم الإنكار، الصلح الإنكار، أيوة. الثالث الصلح على الإنكار، وسيأتي حكمه إن شاء الله. معناها وعن جوابك للمدعين، معناها وجاز الصلح عن جوابك يا مدعى عليه لمدعي صالح نرجع ما تجاوب، أيوة. وله على الأصح، هذا الصلح له على الأصح حكم الإقرار، يجعله معناها يجعل له حكم الإقرار، حكم الصلح عن الإقرار. المعاوضات لله تعطي عنه ما يصالح به عنه يعود، لابد أنه قد يصالح به في الإقرار، لا يتقدم حكم.